وإخراج المسلمين من مكة، فمثلت إرادتهم بإرادة فرعون إخراج موسى من مصر. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم. سجود. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل، ليتدبروه يتفكروا في معانيه يستخرجوا علومه، وما زال إلى اليوم الناس يستخرجون من علوم القرآن لطائف القرآن. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فأمر باحتقارهم وعدم الاكتراف بهم، كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لكونكم لستم حجة، إنما الحجة أهل العلم وهم المؤمنون من أهل الكتاب. ويخرون للأذقان يبكون، هذه مبالغة في صفتهم، مدح لهم، وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشى عند استماع القرآن، يتواضع يذل. وعن التيمي قال من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي العلم، لأن الله نعت العلماء تلا هذه الآية يخرون. الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها الله عز وجل، ليس المراد بالخرور إلصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة. الخرور على الذقن هو مبدأ الركوع والسجود منتهى، مبدأه الركوع والسجود منتهى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم. أنزل على عبده، أحمد الله عز وجل على ذلك، أنزل الكتاب عليهم، وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر، لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم على عبده الكتاب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

إلا من استغلها جعلها طريق وسيلة للآخرة. قال علي رضي الله عنه: المال والبنون حرث الدنيا، والأعمال الصالحة حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله عز وجل، وقد يجمعها الله لأقوام، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. باقيات الصالحات يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده. وترى الأرض بارزة بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد، لا مكان يواري أحد، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها المكاسب من في الخير والشر التي كسبوها. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال قتادة: اشتكى القوم لإحصاء إحصاء العمل، وما اشتكى أحد ظلما. فإياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تشريف وتكريم وتعظيم. ويقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، مقرعا لمن اتبعه: وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه سبحانه وتعالى وابتدأه بألطافه ورزقه وغذاه، ثم بعد هذا كله ولا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم ذكر قصة إبليس. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صلى الله عليه وسلم طرق علي وفاطمة ليلا، قال: لا تصليان؟ فقال علي: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يرجع ويقول يضرب فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كثير من الناس انظر علي بن أبي طالب هذه فقط قال، والنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه. كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فهؤلاء أهل جدل منازعة، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. الذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بالجنة